بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبول لو مردودا التفريع وحسن تعليل له تنويع. ثم المبالغة، ما زال الناظم رحمه الله تعالى يسرد لنا المحسنات المعنوية، فقال ثم، وثم هنا للترتيب الذكري، مجرد ترتيب في الذكر، أو نقول ثم هنا بمعنى الواو، فكأنه قال والمبالغة، أي ومن جملة المحسنات المعنوية شيء أو فن يقال له المبالغة. المبالغة في اللغة العربية هي الزيادة، وهذه المبالغة على ضربين، هناك مبالغة مقبولة وهناك مبالغة مردودة. قال والعشرون منها، أي من المحسنات المعنوية المبالغة المقبولة كما في الأصل، لأن المردودة لا تكون من المحسنات. وفي تقييد هذه المقبولة إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقا، يعني سواء كانت تبليغا أو إغراقا أو غلوا، هذه المصطلحات كلها التي نص عليها الناظم سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بالتفصيل مع أمثلتها. وفيه رد أيضا على من زعم أنها مردودة مطلقا، وهذا كلام غير صحيح. يعني إذا نحن نرد على طائفتين، من يقول إن المبالغة مقبولة مطلقا، ومن يقول إن المبالغة مردودة مطلقا، تمام؟ نرد على طائفتين، من يقول أنها مقبولة مطلقا، من يقول أنها مردودة مطلقا، هاتان الطائفتان نختلف معهما. والصواب أن المبالغة نوعان، فيها المقبولة وهي من المحسنات المعنوية، وفيها المردودة وهي ليست من المحسنات المعنوية. قال لأن خير الكلام ما خرج مخرج الحق وجاء على منهج الصدق، ولا خير في كلام أوهم كذبا أو حققه. طيب، كما يشهد له قول حسان رضي الله عنه: وإنما الشعر لب المرء يعرضه. الشعر هو لب المرء، يعني عقل المرء. عندما تكتب شعرا أنت تعرض عقلك على الناس. وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمق، يعني وهذا العرض أو هذا العقل الذي تعرضه على الناس هو أنت عندما تلقي شعرا على الناس إنما تعرض عقلك. فأنت إما أن تعرض عليهم الذكاء طيب والفطنة الكيس، وإما أن تعرض عليهم الحمق. فإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق. هذا البيت مشهور جدا لحسان، أن يقول أجمل الأبيات أو أجمل بيت أنت قائله وأجمل بيت أنت سامعه هو ذاك البيت الذي إذا قاله القائل قلت له بعد سماعه صدقت. وهذا تأكيد لقوله قبل قليل أن خير الكلام ما خرج مخرج الحق وجاء على منهج الصدق. وهذه المسألة حقيقة فيها كلام طويل، وهي أن هناك كلمة مشهورة عند الأدباء يقولون أحسن الشعر أكذبه، والمبالغة من جنس الكذب، والشعر لا يكون جميلا إلا إذا بولغ فيه. لكن هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ فهنا الشارح يقرر أن أحسن الشعر إيش؟ أصدقه. بعضهم يقول لا، أحسن الشعر أكذبه. طيب، على كل، والذي فيه مبالغة لا صدق فيه فهو ليس من أشعر بيتي، يعني لا يصدق عليه قول حسان: فإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق. والذي فيه مبالغة لا صدق فيه فهو ليس من أشعر بيت، فهذان قولان مطلقان. والمختار، القولان المطلقان ما هما؟ قول من يقول إن المبالغة مردودة مطلقا، وقول من يقول إنها مقبولة مطلقا. والمختار أن المبالغة منها مقبولة ومنها مردودة كما أشار إليه في الأصل. ماذا يقصد بالأصل؟ تلخيص المفتاح. ومعناها في الجملة أن يقال هي وصف يدعى بلوغه، أي إن المبالغة هي أن يدعى في الوصف أنه بلغ في الشدة أو في الضعف قدرا أي حدا يرى ذلك الوصف في ذلك الحد ممتنعا، يعني مستحيلا. أو يرى نائيا يعني بعيدا عن الوقوع ولو لم يرى محالا، يعني إما أن يرى مستحيلا أو يرى بعيدا. وقد تطلق المبالغة على نفس الوصف الذي ادعي فيه بلوغه لتلك الغاية فيقال هذا المعنى مبالغة، وهو ظاهر كلام الناظم، وإنما يدعى ذلك لدفع توهم أن الوصف لم يبلغ تلك الحالة والمقام اقتضى طلب كونه كذلك لمدح أو ذم. انتهى. وضابط المبالغة أن يقال إنها وصف يدعى له، أي يثبت له ادعاء لا حقيقة بلوغه، أي وصوله في الشدة أو الضعف قدرا أي حدا ومكانا وطرفا يرى فيه ممتنعا مستحيلا عقلا وعادة كما في الغلو، أو عادة لا عقلا كما في الإغراق، أو يرى نائيا مستبعدا لا مستحيلا بأن كان ممكنا عقلا وعادة إلا أنه مستبعد كما في التبليغ، وإنما يدعى له أي لذلك الوصف نعم بلوغه تلك المنزلة. طيب، وهو على ثلاثة أو هو على أنحاء، أي وهو على ثلاثة أنحاء، يعني هو على ثلاثة أوجه: تبليغ، إغراق، غلو. هذه أقسام إيش؟ المبالغة. تبليغ أي نوع المسمى بالتبليغ مأخوذ من قولهم بلغ الفارس إذا مد يده بالعنان أو بالعنان، بالعنان بكسر العنان بفتح السحاب، وبالعنان هو يعني هذا الذي يمسك به الفرس ليزداد الفرس في الجري. طيب، ومنها إغراق أي النوع المسمى بالإغراق مأخوذ من قولهم أغرق الفرس إذا استوفى الحد في جريه، ويأتي مثالهما وهما جميعا مقبولان. إذن التبليغ والإغراق هذان نوعان من أنواع المبالغة، ما مثالهما سيأتي. هل هما مقبولان؟ نعم، هذان النوعان مقبولان. الثالث من أنواع المبالغة شيء يقال له الغلو، غلا في الشيء إذا تجاوز الحد فيه، وهذا الغلو ليس كله مقبولا بل هو جائي في كلامهم. قال الناظم: غلو جائي مقبولا أو مردودا، أي يأتي في كلامهم منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فتنحصر المبالغة في التبليغ والإغراق والغلو لا بمجرد الاستقراء الخالي عن الدليل العقلي بل بالدليل العقلي مع الاستقراء. وبيان ذلك ثم أخذ يبين كيف انحصرت هذه الأمور الثلاثة، ممكن أن تقرأوه إن شئتم. طيب، مثاله الآن لمثلا كقول ابن القيس يصف فرسا له بأنه لا يعرق وإن أكثر العدو، هذا لا شك أنه مبالغة، يعني معلوم أن الإنسان وكذلك الحيوان إذا جرى جريا شديدا فإنه ماذا يحصل له؟ يتعرق. فابن القيس هنا يصف فرسا له ويصفه بشدة العدو، طيب مع ذلك مع كثرة عدوه إلا أنه لا يتصبب عرقا، هذا لا شك أنه مبالغة. قال ابن القيس في معلقته المشهورة، وأرجو الله عز وجل أن ييسر لنا يوما أن نشرح هذه المعلقة، أنا عندي أمنية أن أشرح المعلقات كاملة إن شاء الله تعالى، أرجو الله عز وجل ذلك، لكن هناك كتب قبلها أريد أن أنتهي منها، لكن هي من ضمن الخطة، المعلقات لا بد أن نمر عليها كاملة بإذن الله تعالى، وخصوصا معلقة ابن القيس هي أهم هذه المعلقات. يقول فيها: فعاد أعداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسلي. ادعى هنا ابن القيس أن فرسه أدرك ثورا ونعجة، والفرس حتى يدرك الثور والنعجة يحتاج أن يعدو عدوا شديدا وطبيعة أن يتسبب عرقا، لكنه يقول فلم ينضح بماء فيغسلي، يعني لم يتسبب عرقا فيحتاج إلى أن يغسل. وراد بالثور الثور معروف الذكر من بقر الوحش، والنعجة الأنثى منها في مضمار واحد فلم يعرق، وهذا ممكن عقلا وعادة، نعم هذا ممكن عقلا وعادة. لذلك ماذا قال هو قبل ذلك؟ هذا هنا هو يبين التبليغ، يقول قبلها: المدعى أي وهو بلوغ الوصف إلى النهاية شدة أو ضعفا إن كان ممكنا عقلا وعادة فهذا يقال له تبليغ، إذن كله مبالغة، التبليغ والإغراء والغلو كله مبالغة شباب. طيب لكن ننظر فيه، إن كان هذا الشيء ممكن عقلا وعادة فهذا يقال له مبالغة، ونوعه من المبالغة تبليغ، أي فدعوى بلوغه ما ذكر تسمى تبليغا، لأن فيه مجرد الزيادة على المقدار المتوسط، فناسب معناه اللغوي المتقدم. ما مثال التبليغ؟ مثاله بيت امرؤ القيس هذا، فهو بالغ بأن هذا الفرس عدا عدوا شديدا مع ذلك لم يتعرق، نقول هذه مبالغة، لكن ليس مبالغة فاحشة، يعني هو زاد زيادة على المقدار المتوسط، هذا يقال له تبليغ. لماذا؟ لأن عدم التعرق هنا ممكن أن يحصل عقلا، العقل لا يمنع هذا، والعادة أيضا لا تمنع هذا. فعاد عداء، أي والى ذلك الفرس عداء، أي جريا، أي والى بين الصيدين، إذا جرح أحدهما أو إذا جرح أحدهما، جرح أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد. طيب، بين ثور ونعجة، بينا معنى الثور، بينا معنى النعجة. دراكا، دراكا أي لحوقا، لحوق الفرس الصيد، وإتباع بعضي بعضا في القتل، وهو من أدرك إذا لحق، وأدرك هذا بهذا إذا أتبعه إياه. ومن وصف ذلك الفرس الذي تابع بين صيدين أنه لم ينضح، أي لم يرشح، لم يرشح ذلك الرشح الذي هو العرق، لم ينضح أو لم ينضح بخروج ماء أي عرق منه فيغسل، أي لم يعرق ولم يغسل. ويحتمل أنه أراد بالغسل منفي غسل العرق، ويكون تأكيدا لنفي العرق. ويحتمل أنه أراد به الغسل بالماء القراح، أي لم يصبه وسخ العرق وأثره حتى يحتاج الغسل بالماء القراح. ادعى الشاعر أن فرسه أدرك ثورا وناجة في شوط واحد ولم يعرق، هذا مبالغة. طيب، ما نوعه من المبالغة؟ تبليغ. تبليغ لماذا؟ ضابط التبليغ هو أن يكون هذا الشيء ليس ممتنعا عادة ولا عقلا. ونقول هذا ممكن هنا عقلا وعادة، وإن كان وجود تلك الحالة في الفرس في غاية الندور عادة، وإن كان المدعى وهو بلوغ الوصف للنهاية شدة أو ضعفا ممكنا عقلا لعادة، فهذا يقال له إغراق. إذن الآن فرغنا من النوع الأول وهو التبليغ، قلنا التبليغ هو أن يكون الشيء أو الوصف الذي بولغ فيه ليس ممتنعا عقلا ولا عادة، بل ممكن، ممكن أن يحصل عقلا وعادة، مثاله فرس امرؤ القيس. ننتقل إلى النوع الثاني من المبالغة وهو الإغراق. ما هو الإغراق؟ الإغراق هو بلوغ الوصف إلى النهاية، أن تبالغ في وصف شيء مدحا أو ذما، طيب، شدة أو ضعفا، ويكون هذا الشيء ممكن عقلا لكنه ليس ممكنا عادة، يعني العقل لا يمنع هذا يتصوره، لكن العادة جرت أن هذا لا يحصل، هذا الصنف يقال له إغراق. إغراق مثاله كقول عمرو بن الأهتم التغلبي: ونكرم جارنا ما دام فينا، ونتبعه الكرامة حيث مالا. واضح البيت، يقول إذا كان هذا نحن من صفتنا أننا نحن كرماء نكرم جيراننا، وجارنا هذا لو انتقل من جوارنا وذهب إلى مكان آخر فإننا نرسل كرامتنا إليه ونتبعه الكرامة حيث مال وحيث ذهب، ولا نكتفي فقط بإكرامه حال كونه جارا لنا، لا، بل كرامتنا وتلاحقه في كل مكان. مبالغة، مبالغة. طيب، هل هذا الشيء يمنعه العقل؟ لا، لكن هل جرت العادة به؟ هل عادة الناس يفعلون هذا؟ لا. إذن هو ممكن عقلا لكن لم تجري العادة به، هذا يقال له إغراق. ونكرم جارنا ما دام فينا، بيت جميل صراحة، ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا، أي حيث سار من عندنا، وهذا ممكن عقلا لا عادة، بل في زماننا هذا يكاد يلحق بالممتنع عقلا، هذا يعني الله مستعان. الكرم الآن لا شك أنه موجود في الناس، الناس فيهم بقية خير، لكن هو صحيح أن جرت عادة الناس أنهم خلاص إذا الإنسان انتقل من جوارهم أنهم لا يلحقونه الكرامة حيث مالا. طيب هذا الصنف ماذا يقال له؟ إغراق. طيب هل هو مقبول؟ نعم مقبول. طيب التبليغ الذي تقدم ومثلنا له ببيت امرؤ القيس أيضا مقبول. طيب ونكرم جارنا ما دام فينا أي ما دام مقيما فينا ومعنا، ونتبعه أي إن رحل عنا وسكن مع غيرنا نتبعه الكرامة أي نرسلها إليه حيث مال أي حيث رحل عنا وسكن مع غيرنا. فقد ادعى الشاعر أنهم يكرمون الجار في حالة كونه مقيما عندهم وفي حالة كونه مع غيرهم وارتحاله عنهم، فالوصف المبالغ فيه كرمهم. ولا شك أن إكرام الجار في حالة كونه مع الغير وارتحاله عنهم محالا عادة، حتى إنه يكاد أن يلتحق بالمحال عقلا في هذا الزمان لانطباع النفوس على الشح وعدم مراعاة غير المكافأة. واعلم أن هذا البيت إنما يصلح مثالا للإغراق إذا حمل قوله ونتبعه الكرامة حيث مال على أن المراد إرسال الإحسان إليه الدافع لحاجته وحاجة عياله بعد ارتحاله عنهم وكونه مع الغير. وأما إن حمل على أن المراد إعطاء الجار الزائد عند ارتحاله وسفره إلى أي جهة فلا يصلح مثالا للإغراق، لأن هذا ليس مستحيلا عادة، إذ هذا شائع عند الأسخياء وأصحاب المروءات. طيب إذن وهما مقبولان، يعني الإغراق والتبليغ. طيب ثم قال واعلم أن ما ذكره من المقبول والمردود إنما هو بالنظر إلى البديع واعتبارات الشعر، وأما بالنظر إلى البيان فالكل أي الثلاثة مقبول، لأنها ليست جارية على معانيها الحقيقية بل كنايات أو مجازات بالنظر للمواد والأمثلة. فقوله تعالى يكاد زيتها يضيء هذا مجاز مركب عن كثرة صفائه ونوره، وقوله عقدت سنابكها أو عقد سنابكها البيت مجاز عن كثرة الغبار فوق رؤوس الجياد، وقوله يخيل لي البيت مجاز عن طول سهره وكثرة نظره إلى الكواكب الأخير. طيب ننتقل الآن بعد أن فرغنا من النوع الأول والثاني المقبولان في فن البديع وهما التبليغ والإغراق، ننتقل الآن إلى الثالث والأخير وهو الغلو. فما هو الغلو؟ الغلو هو إذا كان الوصف ليس ممكنا لا عادة ولا عقلا. ليس عادة ولا عقلا، لا يمكن العقل يمنع هذا، العقل يمنع تصوره، ليس مقبولا عقلا، والعادة أيضا لم تجري به. وهذا يقال له غلو. والغلو ليس كله مقبولا بل هو أيضا يأتي على قسمين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. والحاصل أن الوصف إن أمكن عادة كوصف الفرس المذكور فهو تبليغ مقبول، وإن أمكن عقلا لا عادة كمعاملة الجار ونكرم جار ونتبعه الكرامة حيث مال فهذا يقال له إغراق وهو مقبول أيضا، وإن لم يمكن عقلا ويلزم أن لا يمكن عادة أيضا فهو غلو فيكون مردودا أو مقبولا. فالمردود منه كقول أبي نواس الحسن بن هانئ الملقب بأبي نواس لأنه كان له عذبتان تنوسان أي تتحركان على عاتقه. نعم يقول أبو نواس وأخفت أهل الشرك، يمدح ظهر نعم يمدح خليفة وهو هارون الرشيد، يقول وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. يقول أهل الشرك الكفار يخافون منك أيها الأمير، يا هارون الرشيد يخاف منك الكفار حتى النطف التي لم تخلق، بعد النطف التي هي في أصلاب آبائهم التي لم تخلق بعد هذه أيضا تخاف منك يا هارون الرشيد. مبالغة ولا لا؟ مبالغة. طيب ما نوعها من أنواع المبالغة الثلاثة؟ نقول هذا وصف مدعى وليس منكرا لا عقلا لا عقلا ولا عادة، وهذا مردود، هذا مردود، نعم، لأنه ليس ممكنا عقلا ويلزم منه أن لا يكون ممكنا عادة، وهذا يقال له غلو، وهو نوعان مردود ومقبول، وهذا مثال للمردود. وأخفت أهل الشرك أي أدخلت عليهم الخوف، حتى إنه بكسر الهمزة، بكسر همزة إن لوجود اللام في خبرها لما قال لا تخافك، نعم، فحتى ابتدائية والضمير للشأن والحال، أي حتى إن الشأن والحال لا تخافك، النطف جمع نطفة وهو الماء الذي يتخلق منه الإنسان، التي لم تخلقي أي لم يخلق منها الإنسان بعد، فقد بالغ في إخافة أهل الشرك حتى صيره تخافه النطف التي لم توجد. ومعلوم أن خوف النطف محال عقلا وعادة، لأن شرط الخوف عقلا ما شرطه، حتى يوصف الإنسان بالخوف لابد أن يكون حيا، فكيف يوصف بالخوف وهو ميت أو وهو غير موجود معدوم؟ المعدوم لا يوصف بالخوف. شوف إخوان في الحقيقة يعني هذه التدقيقات تفسد جمال الشعر، الشعر لا يدقق فيه هذه التدقيقات العقلية، وكثير من القصائد لو دققنا فيها مثل هذه التدقيقات لن نستمتع بها. لكن على كل حال يعني علم البلاغة قد اختلط كثيرا بعلم المنطق ولا بأس به، يعني أحيانا مفيد في الحقيقة مفيد، لأن أبو النواس يعلم هذا، وهارون الرشيد الممدوح يعلم هذا، وكلنا نعلم أن هذا مستحيل. طيب يعني هذا يعيدنا إلى المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، هل أحسن الشعر أكذبه أم أصدقه؟ فالمسألة هذه مختلف فيها عند الأدباء. إذا كنت على مذهب حسان الذي تقدم معنا قبل قليل أنه قال أن أحسن شعر البيت الذي إذا سمعته قلت صدقت، على كل فيستحيل الخوف من الموجود الموصوف بعدمها فضلا عن خوف المعدوم، فهذه المبالغة غلو مردود لعدم اشتماله على شيء من موجبات القبول الآتية ولظهور كذبه وفساده، وإنما مثلوا بهذا البيت ولم يكتفوا بأمثلة الأقسام الآتية لأنه مثال للمبالغة المردودة، حيث لم يدخل عليها ما يقربها إلى الصحة ولم تتضمن تخيلا حسنا. قال والمقبول منه أي من الغلو أصناف، من تلك الأصناف صنف أدخل عليه لفظ يقربه أي يقرب ما وقع فيه الغلو إلى الصحة، أي يعني إلى المنطق إلى الواقع إلى إلى إلى قبول، أي من تلك الأصناف صنف أدخل عليه لفظ يقرب الأمر الذي وقع فيه الغلو إلى الصحة، أي إلى إمكان وقوعه، يعني يخفف وطأته على السامع، نحو لفظة نحو أن نستعمل مثلا لفظة يكاد، أو نستعمل مثلا لفظة لو، أو لفظة لولا، أو نستعمل حرف التشبيه، كل هذه الأدوات يا شباب هذه تخفف من وطأة المبالغة في الأسلوب. ولله در القرآن الكريم حين قال يكاد، ولم يقل زيتها يضيء، لا، وإنما قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. المبالغ فيه هنا المبالغ فيه إضافة الزيت كإضافة المصباح من غير نار، عفوا إضاءة، المبالغ فيه إضاءة الزيت كإضاءة المصباح من غير نار، ولا شك أن إضاءة الزيت إضاءة كإضاءة المصباح بلا نار هذا محال، هذا محال عقلا وعادة، تمام؟ فلو قيل في غير القرآن، انظر هنا هو يقول في غير القرآن تأدبا، لو قيل في غير القرآن هذا الزيت يضيء كإضاءة المصباح بلا نار، لو قيل هذا في غير القرآن لرد ولم يقبل، لكنه هنا عندما قال في المصحف الكريم في القرآن الكريم عندما قال يكاد زيتها، نعم، ويكاد هذا من أفعال المقاربة، فهو يخفف من وطأة المبالغة وجعله قريبا إلى الصحة والقبول. فلما استعمل لفظة يكاد أفاد أن المحال لم يقع ولكن قرب من الوقوع، لذلك كاد هذه من أفعال المقاربة، لها باب خاص فيها باب أفعال المقاربة، ولكن قرب من الوقوع مبالغة، لأن المعنى يقرب زيتها من الإضاءة، يقرب زيتها من الإضاءة، هذا هو المعنى، وهذا لا شك أنه مقبول. والحال أنه لم تمسه نار، ومعنى قرب المحال الوقوع توهم وجود أسباب الوقوع، وقرب المحال الوقوع قريب من الصحة، إذ قد تكثر أسباب الوهم المتخيل بها وقوعه ولو كان لا يقع. طيب. ثم قال ومنها أي من تلك الأصناف المقبولة من الغلو الصنف الذي تضمن نوعا حسنا من تخيل الصحة وتوهمها، لكون ما اشتمل على الغلو يسبق إلى الوهم إمكانه لشهود شيء يغالط الوهم فيه فيتبادر صحته كما يذاق من المثال. وقيد التخيل بكونه حسنا إشارة إلى أن تخيل الصحة لا يكفي وحده، إذ لا يخلو عنه محال حتى إخافة النطف فيما تقدم، وإنما المعتبر ما يحسن أو ما يحسن نعم لصحة مغالطة الوهم فيه، بخلاف ما يبدو انتفاءه للوهم بأن التفات كما في إخافة النطف، فليس التخيل فيه على تقدير وجوده فيه حسنا فلا يقبل لعدم حسنه. طيب مثال ما تضمن النوع الحسن من التخيل قول أبي الطيب المتنبي عقدت سنابكها نعم عقدت سنابكها عليها عفيرا لو تبتغي عنقا إليه لأمكنا. سنابك جمع سنبك أو سنبك، وهو طرف مقدم الحافر أي أطراف مقدم حوافر الخيل الجياد. عثيرا أي غبارا، يعني عقدت وجمعت وأثارت تلك الخيول الجياد فوق رؤوسها غبارا، وأكثرت إثارته أي إثارة الغبار حتى انعقد ذلك الغبار أي تراكم وتضام واجتمع فوق رؤوسها، ثم وصف الغبار بما فيه غلو من وصف ذلك الغبار أنه لو تبتغي وتريد تلك الجياد عنقا أي سيرا مسرعا، العنق نوع من أنواع السير، لو تبتغي عنقا عليه أي على ذلك الغبار لأمكن لأمكن ذلك العنق فوق الغبار، مع أن هذا مستحيل، مستحيل للجياد أن تمشي فوق الغبار. وإرادة الخيل السير عبارة عن إرادة أهلها، والخطب فيه سهل، فلا شك أن إمكان مشي الخيل على الغبار في الهواء وهو الذي ادعاه المتنبي محال لضعف مقاومته ثقل الخيل، بل مشي الدرة عليه غير ممكن لوهنه، ولكن يخير إلى الوهم تخيلا حسنا من ادعاء كثرته وكونه كالجبال في الهواء صحته، فلا يحيله حتى يلتفت إلى القواعد فصار مقبولا بخلاف إخافة النطف فيما تقدم. طيب. وقد اجتمع، ما اللذان اجتمع؟ السببان الموجبان للقبول. ما هو السبب الأول؟ أن تدخل على اللفظ، أن تدخل على كلامك ألفاظا وأدوات تقرب لنا الشيء إلى القبول والصحة، مثل أن تدخل لفظ يكاد أو تشبيه أو لو إلى آخره. قال اجتمع، والثاني الذي ذكرناه قبل قليل في بيت المتنبي، قال اجتمع السببان الموجبان للقبول وهما إدخال ما يقربه للصحة كلفظ يخيل وتضمنه تخيلا حسنا، وإذا اجتمع السببان المذكوران في الغلو ازداد قبوله، كقول القاضي الأرجاني نسبة إلى الأرجان بلدتهم من بلاد فارس، وبلدة هنا تكررت مرتين، هذا خطأ مطبعي. طيب قال الشاعر يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى وشدت بأهدابي إليهن أجفاني، يخيل لي يوقع في خيالي وفي وهمي من طول الليل وكثرة سهري فيه أن الشهب وهي النجوم سمرت يعني أحكمت وربطت بالمسامير يعني مشدودة مربوطة في الدجى ظلمة الليل، وشدت أي ويخيل لي أيضا مع ذلك أنشدت أي ربطت أجفاني بأهدابي إليهن أي إلى الشهب، حالة كونها مائلة إليهن أي إلى الشهب، ويخيل لي أن أجفاني مربوطة في الشهب. هذا كله مستحيل. ادعى الشاعر أن طول الليل وصل لحالة هي أن الشهب أحكمت بالمسامير في دياجيه، وأن كثرة سهر فيه وصلت لحالة هي أن أجفانه صارت مشدودة بأهدابه في الشهب. ومن المعلوم أن إحكام الشهب بالمسامير في الدجى وشد أجفانه بأهداب عينه محال، لكن قد تضمن ذلك الغلو تخيلا حسنا، إذ قد يسبق الوهم صحته من جهة أن هذا المحسوس تقع المغالطة فيه، وذلك أن النجوم لما بدت من جانب الظلمة ولم يظهر غيرها صارت النجوم كالدر المرصع به بساط أسود، فيسبق إلى الوهم من تخيل المشابهة قبل الالتفات أو قبل الالتفات إلى دليل استحالة شد النجوم بالمسامير في الظلمة صحة ذلك. ولما ادعى أنه ملازم للسهار وأنه لا يفتر عن رؤية النجوم في الظلمة فصارت عينه كأنها لا تطرف، نزلت أهدابه مع الأجفان بمنزلة حبل مع شيء شد به بجامع التعلق وعدم التزلزل، فيسبق إلى الوهم من تخيل المشابهة بما ذكر صحة ذلك أيضا. ولما تضمن الغلو الموجود في البيت هذا التخيل الذي قرب المحال من الصحة، كان ذلك الغلو مقبولا، وزاد ذلك قبولا تصريحه بأن ذلك على وجه التخيل لا على سبيل الحقيقة، لأنه ماذا قاله في البيت؟ يخيل لي. هو لم يعني يلبس عليك أو لم يوقعك في لم يكذب عليك، وإنما هو قال أنا أتخيل هذا الشيء. وتخيل المحال واقعا بمنزلة قربه من الصحة لكون ذلك في الغالب ناشئا عن تخيل الأسباب. والحاصل أن التخيل موجود في نفسه، ولفظ يخيل لي يقرب من الصحة، فقد اجتمع في الغلو في هذا البيت السببان الموجبان لقبوله. ومنها أي ومن تلك الأصناف المقبولة في الغلو صنف خرج مخرج الهزل، أي الصنف الذي أخرج على سبيل الهزل والخلاعة، وهو الكلام الذي لا يراد به إلا المطايبة والضحك وليس فيه غرض صحيح. وأما الخلاعة فهي عدم المبالاة بما يقول القائل لعدم المانع الذي يمنعه من غير الصدق، يعني الكذب. وفي حاشية مخلوف قال الهزل خلاف الجد، وهو الكلام الذي لا يراد به إلى آخره. والخلاعة هي الخروج عن كلام ذي المروءات، يقال فلان خلع العذار أي يقول أو خلع العذار أدري أي يقول كل ما يريد، وليس له مانع من غير الصدق أي لا يردعه الكذب، كقول الشاعر أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب، هذا مبالغة في شغفه بالشرب، شرب الخمر عياذا بالله. فادعى أن شغفه بالشرب وصل لحالة هي أنه يذكر بالأمس عند عزمه على الشرب غدا، ولا شك أن سكره بالأمس عند عزمه على الشرب غدا محال، محال إن أراد بالسكر ما يترتب على الشرب، وهو المقصود هنا. ولكن لما أتى بالكلام على سبيل الهزل أي لمجرد تحسين المجالس والتضاحك على سبيل الخلاعة أي عدم مبالاته بقبيح ينهى عنه، كان ذلك غلوا مقبولا، لأن ما يوجب التضاحك من المحال لا يعد صاحبه موصوفا بنقيصة الكذب عرفا، وإنما لم يقبل الغلو الخارج عن المسوغ لأنه كذب محض، والكذب بلا مسوغ نقيصة عند جميع العقلاء. فإن قلت هذا الكلام نفس الهزل فكيف يقال أخرج مخرج الهزل؟ قلت الهزل أعم مما يكون من هذا الباب، وخروج الخاص مخرج العام بمعنى مجيئه موصوفا بما في العام لوجوده فيه صحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المحسن الذي رقمه 20. الذي يقال له المبالغة، وقد قسمناه إلى ثلاثة أقسام، الأول والثاني مقبول مطلقا، والثاني أو الثالث فيه مقبول وفيه المردود. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الحادي والعشرين، وهو التفريع. التفريع، ما هو التفريع؟ التفريع في اللغة العربية هو جعل الشيء فرعا لغيره، وأما في اصطلاح البيانيين فهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثبات جنس ذلك الحكم لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع. مثال كقول الكميت قصيدة يمدح بها آل البيت، يقول أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. ماذا فعل هنا؟ قال ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم عن داء الكلب بفتح اللام. قال الدسوقي والتفريع أن يثبت أمر محكوم به على شيء بينه وبين أمر آخر نسبة وتعلق بعد أن يثبت ذلك الحكم لمنسوب آخر لذلك الأمر، فالمتعلق في الموضعين بفتح اللام، والمراد بالتعلق النسبة والارتباط، والمراد بالحكم المحكوم به، وقوله لمتعلق له أي كائن له. طيب ففهم من التعريف أنه لا بد من متعلقين أي منسوبين لأمر واحد كغلام زيد وأبيه، فزيد أمر واحد وله متعلقان أي منسوبان أحدهما غلامه والآخر أبوه، ولا بد من حكم واحد يثبت لأحد المتعلقين وهما الغلام والأب بعد إثباته للآخر، كأن يقال غلام زيد فرح. طيب فماذا تفرع على هذا؟ قال ففرح أبوه، فالفرح حكم أثبت لمتعلقي زيد وهما غلامه وأبوه، وإثباته للثاني على وجه يشعر بتفريع الثاني على الأول. وعلم من هذا أن المراد بالتفريع التبعية في الذكر والتعقيب الصوري من غير أن يكون هناك أداة تفيد مطلق الجمع، سواء كان بأداة تفريع أم لا، وليس المراد أن يكون ذلك الإثبات بأداة تفريع فقط، وإلا لم يكن البيت الذي ذكرناه مثالا له من هذا النوع. وقول الشاعر هنا نعود إليه أحلامكم يعني عقولكم لسقام الجهل شافية، هو يمدح آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن عقولكم يا آل البيت تشفي من مرض الجهل. سقام بفتح السين الذي هو السقام بمعنى الأمراض، تمام؟ فيقول إن عقولكم يا آل البيت تشفي من أمراض الجهل. كما دماؤكم، ويتفرع على البيت الشطر الأول أن دماءكم تشفي من داء الكلب. كما دماؤكم، ما في قوله كما دماؤكم زائدة، والأصل كدمائكم. أحلامكم لسقام الجهل، عقولكم تشفي من أمراض الجهل كدمائكم، ما هنا زائدة. وإذا قلنا إن الماء زائدة حينئذ لا تمنع ماء زائدة الكاف من العمل، فتكون دمائكم مجرورة، فنقول كما دمائكم، وهذا مثل قول الله عز وجل فبما رحمة، فتلاحظ أن الباء جرت رحمة مع وجود ما بينهما لم تمنعها عن العمل. لماذا؟ لأنها زائدة. ويجوز أن يكون الدماء مرفوعا على الابتداء والذي بعده خبر، يجوز دمائكم ويجوز دماؤكم. ووجه انطباق التعريف السابق على هذا البيت، كيف حصل التفريع في هذا البيت؟ أن مدلول الكاف الذي هو من هم المخاطبون هنا؟ أحلامكم، دماؤكم، من هؤلاء؟ آل بيت. مدلول كاف شيء واحد وهم آل بيت، له متعلقان وهما الأحلام يعني العقول، أم تأمرهم أحلامهم بهذه يعني عقولهم، العقول المنسوبة لهم والدماء المنسوبة لهم، هذان شيئان. أثبت لأحد متعلقين وهو الدماء، طيب أثبت لها ماذا؟ الشفاء من داء الكلب. بعد إثبات ذلك الحكم وهو الشفاء لمتعلق آخر وهو العقول، ولا يضر في اتحاد الحكم كون الشفاء في أحدهما منسوبا للكلب وفي الآخر للجهل، لاتحاد جنس الحكم فيهما، لأن كلاهما فيه إيش؟ شفاء. والكلب هذا نوع من الأمراض وهو شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب، والكلب الكلب الكلب الكلب اللام الأولى ساكنة واللام الثانية مكسورة، هو كلب عقور يعض الناس ويأكل لحمهم، فيحصل له بسبب ذلك الكلب الذي هو داء يشبه الجنون، فيصير الكلب بعد ذلك فيصير الكلب بعد ذلك كل من عضه يحصل له ذلك الداء بإذن الله تعالى، ولا دواء له، أي لا دواء لذلك الداء بعد ظهوره، أنجع أي أنفع وأكثر تأثيرا فيه من شرب دم ملك. قيل بشرط كون ذلك الدم من أصبع من أصابع رجله اليسرى، فتأخذ منه قطرة على تمرة وتطعم للمعضوض يجد الشفاء بإذن الله تعالى. يعني هذه السطر الأولين. طيب إذن يا أخوان الخلاصة، لما أثبت لهم الشفاء فقال إن عقولهم تشفي من الجهل، فرع على هذا أن دماءهم لأنهم شرفاء وعظماء وكالملوك، دماءهم أيضا تشفي من داء الكلاب، فالثاني تفرع عن الأول. أن يثبت لمتعلق أمر بعد إثبات جنس ذلك الحكم لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع. والله أعلم. ثم قال الضرب الذي بعده ما يقال له حسن التعليل، والثاني والعشرون منها حسن التعليل. قال النوع المسمى بحسن التعليل تنويع وتفصيل بتقسيمه لأربعة أقسام كما سيأتي، وهو أي حسن التعليل ضابطه أن يدعى لوصف علة مناسبة له على وجه لطيف، أي على وجه يستظرف ويكون دقيقا بحيث يعترف المنصف له والذوق السليم بذلك الاستظراف، وتلك الذوق بشرط أن تكون العلة المدعى ليست علة في الحقيقة وفي نفس الأمر. وأشار الناظم بقوله له تنويع، أي لحسن التعليل تنويع أي تقسيم، إلى أنه ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار الصفة. وأما العلة في الجميع فهي غير مطابقة للواقع فلا تنقسم. طيب ثم الآن سيسرد لكم الأقسام. في شرح مئة المعاني والبيان أخذنا هذا النوع حسن التعليل ولم نقسمه إلى هذه الأقسام الأربعة. طيب ومثلنا له بقول الشاعر كان في مصر وحصل زلزال، تمام حصل زلزال، ما هي علة حصول الزلزال؟ معروفة عند علماء الأرض، طيب علماء الأرض أو ما يسمى بالجيولوجيا يعرفون لماذا يحصل الزلزال، إذن علته معروفة عند العلماء به. طيب الشاعر ماذا فعل؟ جعل علة الزلزال شيئا آخر، فادعى أن هذه الأرض إنما زلزلت فرحا وطربا بعدل الأمير، ولا شك أن هذا صراحة إبداع، هذا يقال له حسن التعليل، أنه جعل علة الزلزال ليس العلة الأرضية الجيولوجية المعروفة، وإنما هو الفرح والطرب بعدل وإحسان الأمير. فقال: ما زلزلت مصر من داء، أو ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. فهذا يقال له حسن التعليل. طيب، هذا فقط حتى تأخذوا فكرة عامة عن حسن التعليل، والآن نقسمه لكم إلى أقسام. قال: الأولى منهما وهي الثابتة التي أريد بيان علتها قسمان في نفسها، لأنه إما أن لا يظهر لها في العادة علة أخرى غير التي أريد بيانها، مثال هذا القسم وهو ما لا يظهر له في العادة علة، كقول أبي الطيب المتنبي: لم يحكينا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. لم يحكي أي لم يشابه، المحاكاة هي المشابهة. نائلك أي عطاءك أيها الممدوح، وهو مفعول مقدم على فاعله الذي هو السحاب. لم يحكي نائلك السحاب، وترتيب البيت: لم يحكي السحاب نائلك، أي لم يشابه السحاب نائلك يعني عطاءك. لم يشابه ولم يماثل عطاء السحاب وهو المطر عطاءك. هذا المقارنة بين عطاء المطر وعطاء الأمراء قد تقدمت معنا في أكثر من بيت. دائما الشعراء يقارنون بين عطاء المطر عطاء السحاب الذي هو المطر، وبين عطاء الأمراء الذي هو الدينار والدرهم. فيقول المتنبي هنا مادحا هذا الكريم، يقول إن السحاب لا يشابه ولا يماثل عطاءك أنت أيها الأمير، أي لا يشابهك السحاب في عطائه، أي ليس سببه طلبه مشابهتك، بل أيس منها. السحاب قد غسل يده، أيس أن يشابهك في عطائك لما رأى من غزير عطائك أيها الأمير. أي ليس، لا تظن أن كثرة أمطار السحاب الآن، أن السحاب عندما يمطر علينا كثيرا المطر، لا تظن أن هذا السحاب يحاول أن يشابهك في كرمك أيها الأمير، لا تظن هذا، هو قد أيس من هذا. طيب إذن لماذا السحابة تمطر يا متنبي؟ إذا كانت السحابة لا تريد أن تشابه الأمير بهذا الصنيع بأنها تمطر، إذن هي لماذا تفعل هذا؟ قال: وإنما حمت، أي السحاب مريضة، فيها الحمى، أصابتها الحمى، فلذلك هي، لأنها مريضة فلذلك تتسبب عرقا الذي هو المطر. شوفوا كيف الإبداع، شوفوا كيف الجنون. أي أخذته الحمى، أي سحاب، أي صارت به بسبب عطائك محمومة غيرة على عطائك. ولما كان يتوهم أن كثرة أمطار السحاب سببه طلبها مشابهة الممدوح في العطاء، دفع ذلك بقوله: وإنما حمت، أي ليس كثرة أمطار السحاب لطلبها مشابهتك، لأنها أيست من ذلك، وإنما صارت محمومة بسبب غيرتها من عدم مشابهة نائلها لنائلك، وتفوق نائلك على نائلها، أي فوقانه وعلوه في الكم والكيف. ثم قال: فصبيبها الرحباء، أي فالماء المصبوب، الصبيب فعيل بمعنى مفعول، صبيب بمعنى مصبوب، فالماء المصبوب من السحاب هو عرق الحمى التي أصابتها بسبب غيرتها على كثرة عطائك على عطائها، الرحباء الذي هو العرق. القسم الثاني ذكره بقوله: أو يظهر لها، أي لتلك الصفة، علة غير العلة المذكورة. طبعا هذا كله من حسن التعليل إن شاء الله. طيب، فإذن علة نزول المطر من السحاب معروفة، لكن المتنبي ابتكر لها علة أخرى كما رأيتم. هذا قسم. القسم الثاني: أن يظهر لها، أي لتلك الصفة، علة غير العلة المذكورة التي ذكرها المتكلم لحسن التعليل، لتكون مذكورة غير حقيقية فتكون من حسن التعليل. مثالها أيضا قول المتنبي: ما به قتل عاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. هذا البيت ذكرناه في مات المعاني والبيان. خلاصة معنى البيت أن هذا الأمير أو هذا الممدوح هو لا يريد أن يقتل أعدائه، لكنه مضطر أن يقتلهم. لماذا؟ لأنه وعد الذئاب بأن يطعمهم، فإذا لم يقتل أعدائه كيف سيطعم الذئاب الذئاب التي وعدها بأن يطعمها؟ مساكين، الذئاب تريد أن تأكل، فلذلك هو مضطر أن يقتل أعدائه كي يأكل الذئاب من لحومهم. واضح؟ طيب ما به قتل وعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو. هو لا يريد أن يخلف الوعد الذي قطعه للذئاب بأنه سيطعمها، لذلك هو مضطر أن يقتل أعداءه كي تأكل من لحوم هؤلاء الأعداء. ما نافية بمعنى ليس، أي ليس بممدوح غيظ أو خوف أوجب قتل أعدائه لدفع مضرتهم، لأنه ليس طائعا للغيظ ولا تستفزه العداوة على القتل لحكمه على نفسه وغلبته إياها، ولا خائف من أعدائه لتمكنه بسطوته منهم، ولكن يتقي أي والذي لكن حمله على قتلهم أنه يتقي يعني يتجنب بقتلهم إخلاف الأمر الذي ترجوه الذئاب منه من إطعامهم لحوم الأعداء، لأنه لو لم يقتلهم لفات هذا المرجو للذئاب، فجعل العلة في قتلهم تجنب إخلاف مرجو الذئاب المستلزم لتحقق مرجوهم. طيب ثم ذكر الصفة الثانية وهي الصفة الغير ثابتة في نفسها التي أريد إثباتها بما أتى به من العلة، وهي قسمان أيضا، لأنها إما ممكنة في نفسها أي مجزومة من انتفائها، لكنها ممكنة الحصول في ذاتها كقول مسلم الوليد: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. يا واشيا، الواشي هو الذي يسعى بالكلام بين الناس على وجه الإفساد يشبه النمام، وعادة الوشاة يسعون بين المحبين لإفساد بينهم، أو يسعون إلى السلاطين والملوك لأجل إفساد علاقة الملك بوزير أو بأمير آخر ونحو ذلك. يا واشيا حسنت فينا إساءته، هذه صفة الواشي بأنه هذه جملة نكرة، الجملة بعد النكرة نعوت، فإذا جملة حسنت فينا إساءته هذه نعت لواشي، والمراد بإساءته إفساده، أي حسن عندنا ما قصده من الإفساد، فحسن إساءة الواشي، فحسن إساءة الواشي هي الصفة المعللة الغير ثابتة، وعللها بقوله: نجى حذارك إنساني من الغرق، أي لأجل أن إساءتك أوجبت حذاري منك فلم أبكي لئلا تشعر بما عندي، ولما تركت البكاء نجا إنسان عيني، إنسان العين الذي هو هذا السواد الذي يكون في العين، هذا يقال له إنسان. تمام، كلمة إنسان في اللغة العربية لها معاني كثيرة، ذكرتها في ريش الطاووس. طيب، من معاني الإنسان الإنسان المعروف الحيوان الناطق، من معاني الإنسان السواد الذي يكون في العين يقال له إنسان. طيب، فهو يقول: نجى إنسان عيني من الغرق بالدموع، فقد أوجبت إساءته نجاة إنسان عيني، يعني أن محبوب الشاعر كان متباعدا عنه، فكان ذلك الشاعر لا يقدر على البكاء لفراق محبوبه خوفا من أن يشعر بذلك الواشي فيأتي به ويقول له: كيف تبكي على فراقه وهو صفته كذا وكذا ويقول فيك كذا وكذا. والحاصل أن الشاعر يقول: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني أي عيني من الغرق. الشاعر يقول: إنما حسنت إساءة الواشي عندي لأنها أوجبت حذاري منه فلم أبكي لئلا يشعر بما عندي، ولما تركت البكاء نجا إنسان عيني من الغرق في الدموع، فقد أوجبت إساءته نجاة إنسان عيني من الغرق في الدموع، وغرق إنسان العين في الدموع كناية عن العماء. وإنما مثلنا بهذا البيت للصفة الممكن الغير ثابتة لأن استحسان إساءة الواشي أمر ممكن لكنه غير واقع في الخارج عادة، عادة الإنسان يستاء ممن يكيد له. فنجاة إنسان عينه من الغرق لحذاره علة لما ذكر أو لما ذكر من استحسان إساءة الواشي غير مطابقة لما في نفس الأمر، وهي لطيفة كما لا يخفى، فكان الإتيان بها من حسن التعليل. هذا النوع الأول، أن تكون ممكنة في نفسها. الثاني، أن تكون غير ممكنة. غير ممكنة الدعية وقوعها وعللت بعلة تناسبها، كقول القزويني، القزويني صاحب الأصل، صاحب تلخيص المفتاح: قد وجد القزويني بيتا باللغة الفارسية في هذا المعنى فترجمه باللغة العربية، ترجمه للغة العربية بما ذكر، أي كقوله: ولم يكن كقولي، نعم، إما للتجريد أو نظرا لمعنى فإنه للفارسي. تأمل، يقول: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي. الجوزاء برج من البروج الفلكية فيه عدة نجوم تسمى نطاق الجوزاء، والنطاق المنطقة ما يشد به الوسط، وقد يكون مرسعا من الجواهر. تذكرون بيت في قطر ندى وأمهم زلاء منطيق، كل منطيق هي التي تعقد وسطها بالمنطقة أو بالنطاق تشد وسطها به، وقد يكون مرصعا من الجواهر حتى يكون كعقد خالص من الدر. عقد منتطق اسم مفعول، أي لما رأيت أو لما رأيت أيها المخاطب عليها أي على الجوزاء لما رأيت بالتخفيف، لما رأيت عليها أيها المخاطب أي عليها أي على الجوزاء عقدا منتطقا به أي مشدودا في وسطها كالنطاق أي كالحزام. واعلم أن لو تفيد نفي مدخولها شرطا وجوابا، فشرطها نفي نية الخدمة وجوابها نفي رؤية نطاق الجوزاء، فتفيد لو نفي هذين النفيين فتثبت نية الخدمة ورؤية نطاق الجوزاء. فحاصل معنا البيت، ما هو البيت؟ لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي. يقول إن الجوزاء مع ارتفاعها، قلنا الجوزاء برج فيه عدة نجوم، يقول إن الجوزاء مع ارتفاعها لها عزم ونية على خدمة هذا الرجل الممدوح. تخيلوا الجوزاء تتمنى أن تخدم هذا الرجل بدليل، ومن أجل ذلك هذه الجوزاء انتطقت أي شدت النطاق على وسطها، وهذا عادة المرأة تفعله قبل أن تعمل وتشتغل في المطبخ ونحو ذلك، فشدت الجوزاء النطاق تهيئا لخدمته. فلو لم تنوي الجوزاء خدمته لما رأيت عليها أيها المخاطب نطاقا شدت به وسطها. فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها، لأن النية بمعنى العزم والإرادة هذا إنما يكون لمن من شأنه إدراك وهو الإنسان، بخلاف الجمادات كالجوزاء ليس لها نية ولا إرادة. طيب نلخص، من صفة الأقسام حسن التعليق أربعة: أن يكون الوصف ثابتا وعلته ظاهرة عادة إلا أنها غير العلة المذكورة أي التي ذكرها المتكلم، مثاله بيت المتنبي ما به قتل عدي الأمير مع الذئاب. الثاني أن يكون وصف ثابتا ولا تظهر له علة عادة، مثل لم يحكي نائلك السحاب، وإنما جعل العلة نزول مطر إيش الحمى، هذا شيء عجيب. الثالث أن يكون وصف غير ثابت ولكن هو ممكن، كقول الشاعر: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. فعادة الإنسان يستاء من الواشي، لكن هو هنا استحسن الوشاية. الرابع أن لا يكون الوصف ثابتا ولا ممكنا، وهذا بيت بديع صراحة: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. إذن لماذا الجوزاء حواليها شيء يشبه النطاق؟ هذا دليل أنها منتطقة، يعني أنها مستعدة للخدمة، تشبيه بديع يعني. هذا نكون قد انتهينا اليوم من هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.